الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي في الله إني والله أحبكم في الله ونسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله صالحا وأن يجعله لوجهه خالصا وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. أحبتي في الله إن الذي ينظر إلى واقع المسلمين اليوم والله حقا فإنه يتحير من كثرة القضايا التي يجب على الداعية أن يعالجها وأن يطرحها وأن ينصح فيها لإخوته ومحبيه ممن يريد لهم سلوك طريق الرشاد والوصول إلى الجنة. اللهم بلغنا رضاك يا رب. نعم إن المواضيع جمة كثيرة ومتشعبة ويجب على المسلم أن ينصح لأخيه المسلم ومحل النصح ومواطنه في هذه الأيام أكثر من أن تحصى. إنني أتذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول فأنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تغلبونني وتتقحمون فيها. كأن الإنسان فعلا والله والله والله وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الصدق في القول والعمل كأن الإنسان يحب أن يمسك بحجز المسلمين عن النار في زمن الفتن. إنني حين قلت لكم بصدق أنهم يوم اختاروا غلاما يعلمونه السحر ود الإنسان منا لو يمد يده من خلال حجب الغيب لينقذ هذا الغلام المسكين. وأنت ترى اليوم ملايين الغلمان من أبناء المسلمين تأكلهم ذئاب الفتنة ولا تستطيع أن تمد يدا ولا حتى لسانا. اللهم أنجي المسلمين من الفتن. اللهم أنجي المسلمين والمسلمات من الفتن. اللهم عافنا من كل بلاء ونجنا من كل فتنة والمسلمين والمسلمات. أحبتي في الله درسنا الليلة بعنوان قبل أن تغرق السفينة. قبل أن تغرق السفينة مأخوذ من حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن قوما استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا بمن فوقهم فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا، فإذا أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإذا تركوهم وما أرادوا غرقوا وهلكوا جميعا. نعم، كلمة الليلة إلى أصحاب الإصلاح المخروق، إنها نصيحة لجميع العاملين في حقل الدعوة رجالا ونساء، ولا شك أن كلكم موجه إليه هذا الكلام، فما منكم من مسلم إلا وله دور في الدعوة ولا مسلما. فأنت تدعو أباك وأمك، أخاك وأختك، جارك، زميلك في العمل، صديقك في الشارع، من يصلي معك في المسجد، من يسير معك في الطريق، سائق السيارة التي تركبها، أتوبيس كان أو ميكروباص أو غير ذلك. إنك تعمل في الدعوة بأي وسيلة كنت، والعمل في الدعوة إخوتاه ولله جل جلاله واجب متحتم على جميع المسلمين اليوم. إن تجييس الأمة، تجييس الأمة للدعوة إلى الله في هذه الأيام حتم واجب على كل مسلم. إن قول الله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، حين يقول العلماء أن الدعوة إلى الله بناء على هذه الآية فرض كفائي، فإنه لا يسقط الفرض الكفائي إلا إذا كفى من يقوم به. فمثلا الصلاة على الجنازة فرض كفاية، صح ولا لا؟ انتوا عارفين الاول ايه الفرض، ايه الفرق بين فرض الكفايه وفرض العين؟ فرض العين يجب على كل مسلم بشخصه، مثل صلاه الصلوات الخمس وصيام رمضان، فهذه فرض عين. اما صلاه الجنازه فهي فرض كفايه، اذا قام به البعض سقط عن الكل، واذا لم يكن به احد اثم الكل. يعني لو واحد مات ودفن ولم يصل عليه أثمت الأمة كله، أما إذا صلى عليه ثلاثة سقط عن الكل. وهذا مذهب بعض الفقهاء، أن الحد الأدنى كم؟ ثلاثة، غير الإمام يقفون في ثلاثة صفوف كل رجل في صف، فإذا لم يكن ثلاثة يعني صلى على اثنين أثمت الأمة. فشرط سقوط فرض، شرط سقوط فرض الكفاية أن يقوم به البعض، يقومون به فعلا. فهل الدعوة اليوم إلى الله يقوم بها من يكفي؟ أبدا. ربنا يهدي الحد، أنا بحبه في الله، ولكن أخبرني خبرا شنيعا أن على شبكات الإنترنت، ليس حرب الإسلام فقط بالشبهات والقرآن المزيف أو الشعر الذي ينشرونه ويزعمون أنه قرآن، بل بالشهوات أيضا في الجنس وغير ذلك. مصيبة، بلاء أسود. من ينقذ شباب المسلمين؟ من لشباب المسلمين ليس لهم إلا الله. نعم، إن الذي يصنعه الدعاة في سنة يهدمه الشياطين في ساعة. وإن كنت لا أحب هذا القول، بل قلت مرة وأنا عند رأيي أن هذه المقولة أن ما يصنعه الدعاة في سنة يهدمه الشياطين في ساعة، هذا الذي يهدمه الشياطين في ساعة إنما هو البناء الهش، البناء الضعيف. أما إذا بنى الدعاة بناء راسخا فلو اجتمعت الإنس والجن على أن يهدموه فسيبقى بقوة الله، بحول الله وقوته ونصره. نعم إخوتي، ولكن الأمة اليوم حقيقة والله بحاجة، الإسلام بحاجة إلى كل لسان يدافع عنه. كل لسان يدعو اليه. الاسلام بحاجة الى كل قلب ينبض بحبه. الاسلام بحاجة الى كل رجل تسعى لاجله. الاسلام بحاجة الى كل عقل يفكر لنصرته. اللهم انصر بنا دينك يا رب. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا يا رب. نعم اخوتاه ولكن هؤلاء العاملون في حقل الدعوة رجالا ونساء. ان كثيرا من النساء اليوم يعملون في حقل الدعوة جزاهن الله خيرا من خلال مجالس القرآن وتعليم الفقه والعقيدة والوعظ والتذكير في البيوت والمساجد. نسأل الله لهن الإصلاح والصلاح. وكذلك الشباب الذين يقومون بحلقات القرآن في المساجد ويقومون بالدعوة الفردية أيضا من خلال الزمالات والصداقات، هؤلاء كلهم وأكابر الدعاة أيضا يحتاجون إلى النصر قبل أن تغرق السفينة. إن بعضنا ممن يعمل في حقل الدعوة فعلا يحاول أن يخرق السفينة ليغرق أهلها، وإذا غرقت السفينة فستغرق بكل من فيها. إننا جميعا نركب سفينة واحدة، فلا بد أن نتناصح، ولا بد أن نتصارح، ولا بد أن نتكاشف، ولا بد أن نتواجه. هذا خير لنا من أن يلبس بعضنا على بعض. إن المقولة الذين يظنون إن المقولة التي يظن بعض الناس أنها قاعدة ذهبية رحم الله قائلها رحمة واسعة، ولكنها تحتاج إلى تصحيح. مقولة نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ليست بصحيحة. الصحيح نجتمع على ما اتفقنا عليه وينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. نعم نتناصح ونتصارح ونتواجه ونتكاشف. نعم يأخذ بعضنا بيد بعض لكي ننجو جميعا، وإلا هلكنا جميعا. نصيحتي للدعاء اخوتاه، انني حين اقول نصيحتي للدعاء ليست لست بمنأى عن ذلك، ولكني وربي ورب العزة جل جلاله احوج الناس الى ان انصح، واحوج الناس الى ان اوجه، واني لأستقل نفسي حذاء في رجل احد الدعاة يسعى به في هداية الناس الى الله، ولكن من قبيل من احب ان ينصح نفسه فلينصح غيره فيما يحب ان ينصح فيه نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة. جرير بن عبد الله البجلي قال بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. من هذا القبيل أبدأ، من قبيل النصح، وأنطلق من موضوعنا في قصة أصحاب الأخدود. في قصة أصحاب الأخدود وإخوته لا يستطيلن أحدكم القصة. بعض الناس يقول بأن شهور بنشرح في قصة أصحاب الأخدود. لا، احنا ما بقناش شهور بنشرح في القصة. احنا كلما عرض لنا موضوع يخص المسلمين ولجنا فيه وتوسعنا، فليست القصة عندنا الا منطلقا لتوجهات نريد ان نتعلمها ونتربى عليها. اللهم رب شباب المسلمين، الراهب حين أتاه الغلام فأخبره أنه قتل الدابة ودعا وترك الناس يمرون، قال الراهب للغلام: أي بني أنت اليوم أفضل مني. هذا الموقف من الراهب موقف عظيم، بهرني والله، بهرني أن يقول الراهب للغلام أنت، بيقول لي مين الغلام ده؟ عنده كم سنة؟ 8 سنوات. 8 سنوات والراهب أكيد تعدى 60. الغلام يتعلم منذ شهور والراهب في العلم سنين. الغلام عبادته محدودة والراهب منقطع للعبادة، ومع ذلك لم يتحاشى أن يقول للغلام حين ثبت ذلك عمليا: أنت اليوم أفضل مني. إنه موقف فاصل في حياة كل داعية. قد تخفي الدعوة في الإنسان الذي يمارسها حبا خفيا للتميز، باعتبار أن هذه الصورة وقوفه على المنبر تميزه عن الناس، صح ولا لا؟ أحد الإخوة كان يحدثني فيقول: والله أنا رحت أخطب الجمعة لحد ما وقفت على المنبر وقلت إن الحمد لله، ما كنتش عارف أنا هتكلم في إيه. قلت له: فرحان أنت أبو؟ مبسوط؟ بتفتخر؟ يا أخي اتق الله، هذه أمانة وأنت خنت الأمانة. نعم، إن الذي أجلس هؤلاء القوم وأسكتهم لك لكي يسمعوك هو الله. مهما كنت محدش يقدر يقعد الناس دي كلها سكتة ويسمعوك إلا لأن الله أمرهم بذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم علمهم الإنصات لك، فقال: من مس الحصى فقد لغى. ثم أنت لا تقدر هذه الأمانة فتمضي إلى الخطبة دون تحضير، هذه خيانة، خيانة. إن تحمل الأمانة أنك حين تنزل من على المنبر يوم الجمعة بعد الصلاة تبدأ التفكير والإعداد والكتابة والتحضير لخطبة الجمعة القادمة، هذا مقتضى تحمل الأمانة، أن تظل حاملا هم هذه الخطبة وماذا وبما ستفيد هؤلاء الناس وبما ستنفع هؤلاء الناس. أما أن تمضي لخطبة وأنت لا تدري ماذا ستقول فأنت هنا كذاب، لا تستحق أن تتحمل هذه الأمانة. نعم إخوتاه، إننا ينبغي أن ننتبه إلى هذه الأمانة التي طوقها الله أعناقنا، أمانة النصح للبشر، أمانة البذل للدين، أمانة تعليم الناس العلم، أمانة ثقة الناس فينا، أمانة سؤال الناس لنا، أمانة سكوت الناس ليسمعونا. إن هذه أمانة عظيمة، من لم يقدرها حق قدرها سلب الله منه هذه النعمة. ولكن هذه الأمانة يا شباب محفوفة بالأخطار، فمصيبة العجب والغرور وحب الشهرة وحب الرئاسة وحب الظهور والرياء والتملك والتقليد الأعمى والتعالم والتصدر للفتوى بغير علم وعشرات من امثال هذه الامراض تفتك بكل من يتصدر للدعوة الى الله. اخطار ضخمة لا ينجو منها الا من احبه الله واخذ بيده. الراهب كان متميزا، اسم راهب وممارسة الدعوة كما ذكر صورة من صور التميز. هذه العورة القبيحة تنكشف حتما، اللي هي حب التميز. هذه العورة القبيحة تنكشف حتما اذا واجه الانسان موقفا يشعر فيه ان هناك من هو افضل منه. اذا رأى الانسان ان هناك من هو افضل منه ربيعة كان يجلس ربيعة الرأي كان يجلس مجلس الفقه، فيأتيه الطلب، وكان ربيعة الرأي صاحب مدرسة الرأي، شيخ الإمام مالك. عارفين صاحب مدرسة الرأي يعني ايه؟ يعني الذي كان يحاول استنباط الأحكام بالرأي بعيدا عن الأدلة بالقياس وغيره، افتراض المسائل وحلها وأجوبتها. فاستهوى هذا العلم الناس، فيقول ربيعة: رأيت أبا الزناد، أبو الزناد محدث، وخلفه 300 تابع. أبو الزناد محدث، فكان خلفه 300 طالب يجرون خلفه، ثم لم يلبثوا ان انفضوا من خلف ابي الزناد واتوا ربيعة، رغم ان العلم والحديث عند مين؟ عند ابي الزناد. فكان ربيعة يقول: ان شبر حظوة خير من باع من علم. يقول ايه؟ ان شبر حظوة خير من باع من علم. فعلق الامام الذهبي في السير قائلا: يرحم الله ربيعة، لا والله، ان شبر علم خير من ملء الارض حظوة والسلامة في الخمول، ونسأل الله المسامحة. حد فيهم حاجة؟ اترجم: تصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما ترك الناس ابا الزناد واقبلوا على ربيعة، ربيعة كان بيقول دي ضربة حظ، المهم حظ، وهيك كده يسمع الشيخ محمد حسان، نسأل الله عز وجل ان ينفع المسلمين به وان يديم علينا نعمته وفضله. فيرى الخطبة حضرها الالاف، يروح يسمع ويطلع يعني بيحظوظ بقى، انا بخطب احسن منه، يقول لنفسه كده، يحدث نفسه. وكم تسمعها من شباب بلغوا الحلم وزادوا قليلا، يقول لك انا بخطب احسن منه بس هو حظ، هي ضربة حظ. هكذا قال ربيع: شبر حظوة خير من باع من علم. انتوا عارفين الزراع اللي هو هذا هو الزراع، الباع ما بين الزراعين ضعف يعني. شاهد قال: شبر حظوة خير من باع من علم. الامام الذهبي يرد عليه بكلمات من ذهب، قال: يرحم الله ربيعة. دايما الامام الذهبي يا شباب بتعلم منه الادب، بيربيني. عشان كده بنصح الشباب بقراءة كتاب سير أعلام النبلاء. لو واحد مننا بيرد زي الشباب اللي بيألفوا وينزلوا كتب اليومين دول، ها يوم يكتب الكلمة دي سيبوا حظه خير من بعد العلم، يقول وأخطأ ربيعة وهذا من جهله بسنن الله في الحياة. دي قلة أدب يا ابني، دي قلة أدب يا ما يصحش. ما هكذا أمرنا أن نتعامل مع علمائنا، أين الأدب؟ لكن شوف الذهب يقول ايه، يرحم الله ربيعة، وإن والله شبر علم خير من ملء الأرض حظوه، فإن السلامة في الخمول. الخمول يعني عدم الشهرة وألا تعرف. قال فإن السلامة في الخمول، ونسأل الله المسامحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك الأحراب. هلك الأحراب. قيل ومن الأحراب؟ قال الذين يشار إليهم بالبنان، المشاهير. هلك لأنه مشهور، معرض للفتن، معرض للبلاء والمصائب. فشاهد إخوتان إن هذا التميز كون الإنسان يورث حبه، حب التميز وحب الظهور، عورة من عورات النفس القبيحة. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. عورة من عورات النفس القبيحة، خصوصا تظهر هذه العورة خصوصا إذا شعر الإنسان أن هناك من هو أفضل منه، أفضل منه في فهم الدعوة وأقدر على تحقيق المصلحة فيها. الراهب لم يكن من هذا النوع، كان سخيا نقيا. قال أي بني أنت اليوم أفضل مني. كلمات كلها إخلاص وتجرد. هذا الراهب المعلم كان أصيلا، بسم الله. هذا الراهب المعلم كان أصيلا، لم تكن في نفسه هذه العورة، بل كانت مستورة مغمورة في بحار فضله. أخبر الغلام أنه أصبح أفضل منه بلا حرج. ومن أين سيأتيه الحرج وقد خلصت نفسه لله تبارك وتعالى؟ إننا كم نعاني، كم نعاني اليوم في حقل الدعوة من مشاكل وهموم وفتن ومحن وأحقاد وضغائن، نتيجة ألا يعترف الرجل منا لأخيه حتى وإن كان تلميذه، فيقول له أنت اليوم أفضل مني، إننا اليوم نتناصح ولا نتناصح، ليقول أنا أفضل، أنا أنا أنا. هذه الأنية الساخطة التي ما ذكرت إلا أوغرت الصدور، أوغرت الصدور. الرجل الراهب لم يكن يعلم ليقال معلم، لم يكن يدعو الناس على رأس أتباع، لم يكن يدعو الناس ليكون رأسا خلفه ناس ليجتمع له الناس قلوا أو كثروا، أبدا. كان مخلصا. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. ولهذا يفتح الطريق لمن يظن أنه يملك أن يخدم الدعوة أكثر منه، فيجعل من نفسه نقطة على محيط دائرة النمو العقدي والحركي للغلام، فيقول له أنت اليوم أفضل مني، ارتفع ودعني اميل براسي لتركب على كتفي فانت تخدم افضل مني. هذه هي الرجوله، الشهامه، المروءه، الاخلاص، سمها في ما شئت. نعم، ان موقف الراهب يمثل في واقع الدعوة ضرورة القيادة الزاهدة، ويمثل الغلام ضرورة الاستجابة الفطرية. فإذا كان الداعية لا يريد حظا من الدنيا، وكان طالب العلم المستجيب غلاما حديث عهد بدنيا، فالقيادة الزاهدة والاستجابة الفطرية هي الارتباط الصحيح الذي يبارك الله فيه ليكون بداية البناء وأساسه. هذا هو المقياس، هذا هو الانتصار، هذه هي البداية الصحيحة، هذا هو المنطلق. أما إذا رأيت داعية حريصا على الشهرة، حريصا على الرئاسة، حريصا على الظهور، حريصا على التصدر، ورأيت طالب علم يحاول أن ينافسه أو ينافقه أو يعينه على ذلك، فهنا الخراب والدمار، وهنا تغرق السفينة، تغرق السفينة. اخوتان، ان كثر التجرد في قول الراهب، ترى التربية في قول الراهب لما ذكر للغلام مسؤوليته رباه: انت اليوم افضل مني وانك ستبتلى. نترك وانك ستبتلى، نؤخرها الى لقاء قادم. وما زلنا مقيمون مع انت اليوم افضل مني. النصيحة اخوتاه، ما هي النصيحة؟ قال الخطابي النصيحة، الدين النصيحة. قال الخطابي النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة، اصل هي جملة كلام كتير اختصرت في كلمة، لان الرسول الناس بطلوا يصلوا على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وهنا تكون المصيبة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خطئ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصلي عليه، عليه وعلى آله الصلاة والسلام. إننا إخوتاه نتحسس طريق الجنة، صح ولا لا؟ إننا نبحث عن طريق الجنة، فإياك أن تخطئ طريق الصلاة على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. إنني حين أتذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، وأربط هذا بقول الله: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. يبقى الصلاة من الله على خلقه اخراج من الظلمات الى النور. طب ما بتصليش ليه بقى؟ مش عايز تطلع من السواد اللي انت فيه؟ يا رب صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة. قلنا ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، فكان يقول كلمة يعبر بها عن جملة. جملة ايه بقى؟ ايه هي الجملة اللي اختصرت في كلمة النصيحة؟ يقول الخطابي هي إرادة الخير للمنصوح. يبقى لما اجي انصحك كلمة نصيحة يعني انا عايز لك الخير. وقال ابو عمرو بن الصلاح النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. إرادة تريد له الخير وفعلا تفعل له الخير. ازاي؟ شوف مثال النصيحة في الإرادة. قال بعض السلف وددت أن الخلق أطاعوا الله وأن لحمي قرض بالمقاريض. أنا بقول يا ريت الناس كلهم يطيع ربنا ونتقطع حتت تحت أرض، يقولوني نحكم الشريعة ونقطعك حتت ونرميك في كل محافظة حتة، أقول آه وبمنتهى الفرح. أن يريد الخير ولو على حساب نفسه، وده النصح للدين، لله ولكتابه ولنبيه، هو ده النصح. عشان كده غلام أصحاب الأخدود في الآخر خالص هتبقى دي أكبر نصيحة له، إنه يضح. قال لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، يضح نفسه موطن القتل لكي يسمع الناس كلمة الحق. هي دي النصيحة. كان عمر بن عبد العزيز يقول ليتني عملت فيكم بكتاب الله وعملتم به، فكلما قمت فيكم بسنة وقع مني عضو حتى يكون آخر شيء منها خروج نفسي. خروج نفسي، يقول لهم يا ريت أقدر أعمل معاكم السنن، وكل ما أعمل سنة إيد تقع، أعمل سنة عين تروح، أعمل سنة ودن تضيع، أعمل سنة الإيد الثانية تتقطع، أعمل سنة العين الثانية تروح، رجلي تتقطع، لحد ما أقيم السنن كلها آخر سنة أعملها تطلع روح. أنا موافق. هو ده النصح للأمة، هو ده النصح للأمة. هي دي الناس اللي عايزة تشتغل صح، أن كل مراده أنه يريد من الناس أن يعبدوا الله. قلت لكم من نحن وماذا نريد؟ من نحن؟ عباد الله. ماذا نريد؟ طاعة الله وأن يعبد الناس الله. مش أنا اللي بقول كده، ما جبتهاش من بيتنا، لا، قالها ربيعي بن عامر الله ابتعثنا لنخرج، هو أنت، الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هي دي وظيفتنا. عايز ايه؟ عايز تبقى الملك؟ أبدا، والله أبدا. ما نريد. عايز ايه؟ تبقى وزير؟ والله أبدا، والله ما نريد. ولو عرضت وملء الأرض ذهبا معها لأبيناها. ما أنا عايز ايه؟ أنا عايز الناس يعبدوا ربنا. وإيه كمان؟ بس فيش حاجة تانية أبدا. الناس يعبدوا ربنا ويوحدوا الله. كل مرادينا وأملنا وعملنا لكي يعبد الناس الله فيحكم الإسلام الأرض. كل من على ظهر الأرض لا يعبدون الا الله. الا الله. لسه بحضر دلوقتي موضوع اسمه قضية الشباب. فعلا اريد ان انصح الشباب مدمني الهيروين المتسكعين في الشوارع المتلطعين على النواصي المرتمين في احضان الفاجرات الواقفين على المقاهي وفي المقاهي الجالسين المرتمين في ملاعب الكرة الواقفين امام دور السينما السهارة السكارة في المسارح والملاهي كل هؤلاء اعد لهم لاقول عما تبحثون؟ انكم في الحقيقة تبحثون عن الراحة وليست هناك راحة الا مع الله. فهلموا الى الله. تعالوا من هنا. الطريق كده. اخوتاه نعود الى ما كنا فيه. وهي قولة النصح. اننا نريد ان ننصح. ننصح في ماذا؟ انصح نفسي. ان الذي احب ان انصح به هو ما اذكره الليلة. خطابي لنفسي قبل الاخرين. فاللهم علمنا ما ينفعنا. واجعلنا اول من ينتفع بما علمنا. اخوتاه النصيحة الاولى الاخلاص والصدق. الاخلاص والصدق. اللهم ارزقنا الاخلاص والصدق يا رب. في الله. الاخلاص. خلي بالك يا واد يا محمد ان تعلم ان هذه الدعوة عبادة. ان هذه الدعوة الى الله ايه؟ عبادة. انت شغال في الدعوة ليه؟ يعني انت النهاردة وانت جاي جبت واحد معاك قلت له تعال احضر الناس. او وانت مروح لقيت واحد بيدخن طلعت من جيبك شريط حرب التدخين وديتهوله. انت النهاردة وانت جاي لقيت واحد بيبص الوحدة قلت له تعالى والله انا كنت زيك كده وربنا تاب عليا اصل النظر ده اخرته كذا وكذا وكذا وكذا واسأل مجرب واذا كنت عايز تستريح تعالى معايا نصلي. انت شغال في الدعوة ليه؟ عشان تبقى شيخ؟ عشان الناس تحبك؟ عشان الناس تخدمك؟ عشان الناس ترفعك؟ ليه؟ الاخلاص والصدق. اذا علمت ان الدعوة الى الله عبادة تنظر الى معنى العبادة الكامن فيها. ومتى حققت هذا المعنى؟ معنى ايه؟ العبادة. وتحققت غايتك لتكن النتائج ما تكون. اخوة اذا عمل في الدعوة على انها عبادة دعا اباه دعا اخاه دعا صديقه دعا جاره فهو قد ادى العبادة. ثم النتيجة ليست داخلة في حسابه. لتكن النتائج ما تكون. هذه النتائج ليست داخلة في واجبه ولا في حسابه. ليست من شأنه. انما هو قدر الله ومشيئته. فهو وجهده ونيته جانب من قدر الله ومشيئته. واخدين بالكم يا شباب؟ انا عايزك لما تخطب جمعة تدي درس تقف عشان تسأل نفسك انا عملت كده ليه، وانك انت قاعد تبص في عيون الناس هم مبسوطين من اللي انت بتقوله ولا مش مبسوطين، عجبتهم الخطبة ولا ما عجبتهمش. هينزلوا يقولوا خطب النهاردة خطبة كده، هتلاقي اتنين تلاتة مستنيينك عشان يتفقوا معاك على خطب بعدين، ولا بتخطب ليه؟ لما حط في نفسي انها عبادة هقوم بالعبادة بالشرطين الاخلاص والمتابعة، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء اعجب الناس او لم يعجبهم فقد اديت ما علي. قال نوح رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا. يبقى الدعوة جابت نتيجة عكسية، بيقول لهم تعالوا ربنا عملوا ايه؟ فر. نوح يغير طريقة الدعوة؟ ابدا، هي الحق وان كره الناس. تقول الحق وان كره الناس، وان ابوه ورفضوه تقول الحق. لذلك حين يرى الانسان ان النتيجة ادى درس، اللي حاضرين خمسة تاني مرة بقوا ثلاثة، يقول لك لا ابطل، تبقى مش مخلص، مالكش دعوة بالنتيجة، انت تعمل. يحدث عن بعض مشايخنا انه اتى يوما المسجد لاعطاء درس كالعادة، حضر عشرة تاني مرة بقوا خمسة، ثالث مرة رحم الاشهد قعد فتح الكتاب وبيقول الدرس لمين؟ لما فيش حد. ايوة لنفسه. قال انا لما كنت بقول كنت بستفيد، خلينا اقول. هذا هو الاخلاص. اذا فرحت بكثرة الناس وحزنت من قلتهم واقبالهم عليك فانت حينها تعمل للناس لا لله. لا لله، انت تعمل لله فأدي ما عليه. حضر خمسة، حضر عشرة، حضر مية، حضر الف، حضر الفين، حضر خمسة، اللهم انفع بكلامي يا رب، لعل لما يحضر خمس تلاف في وسط الهيصة محدش يستفيد منك حاجة. لما الناس تكتر يفرح ان الناس بتحب ربنا ومقبلة على الله، فهو مش فرحان ليه، ده فرحان لله. يبقى ده موضوع مختلف. اخوتان، الصدق والاخلاص. حين يتجرد القلب تصبح قيمة الاعمال في النفس، تصبح قيمة الاعمال مستمدة من بواعثها لا من نتائجها. فجزاؤه ليس في نتائج الدعوة، وإنما في العبادة التي أداها. انتبه، اخطر كلمتين هقولهم لك دلوقتي. ومتى نفض الانسان قلبه من نتائج الجهد والعمل وحقق معنى العبادة في الباعث على العمل والجهد بالاخلاص والصدق، فلن تبقى في قلبه حينئذ بقية من الاطماع ولا التكالب على الدنيا. وحين يرتفع الانسان الى هذا الافق افق العبادة افق العبودية ويستقر عليه، فان نفسه تأنف من اتخاذ وسيلة خسيسة لتحقيق غاية كريمة، حتى ولو كانت هذه الغاية نصرة دعوة الله وجعل كلمة الله هي العليا. نعم، لن يتعلق القلب بالنتائج، لن يتعلق القلب بالعدد، لن يتعلق القلب بالمدح والثناء بعد الدرس او بعد الخطبة، لن يتعلق القلب برضا الناس، لن يتعلق القلب بالشهرة، لن يتعلق القلب بالتصدر، لن يتعلق القلب باخبار الاخرين وكيف هم وكيف الحضور لهم وكيف وماذا قالوا وماذا يريدون وماذا يفعلون وكيف يصنعون. ابدا، سيتعلق قلبه بالملك وحده. يريد الاجر من الله، ساعتها لن ينشغل بالرد على الاخرين او بشتم الاخرين او ببيان عيوب الاخرين او بسماع كلام في السلب ونقض الاخرين ابدا، وانما سينشغل بتصحيح قلبه ليرضى الله عنه. ان الذي يرزق الاخلاص والصدق في الدعوة الى الله لا يمني النفس ببلوغ الغايات، وانما يعنى باداء الواجبات. اما الغايات فموكولة الى الله عز وجل يأتي بها وفق قدره، فاذا ادى العبد عمله بعد اداء العمل بالاخلاص والصدق والمتابعة يستمتع براحة الضمير وطمأنينة النفس وصلاح البال وفي جميع الاحوال، سواء رأى ثمرة عمله او لم يرها، سواء تحققت ثمرة الدعوة كما قدرها او عكس ما قدرها، فهو قد انهى عمله وضمن جزاءه واستراح، وما يقع بعد ذلك خارج عن حدود وظيفته، فهو يعلم انه عبد وان الله ربه، كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية: إني عبده ولن يضيعني. الإخلاص والصدق. تميز سلفنا الصالح بالإخلاص والصدق عجبا عجبا. انظر إلى أقوالهم كيف يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: إذا وافقت السريرة العلانية فذلك العدل، واذا كانت السريرة افضل من العلانية فذلك الفضل، اما اذا كانت العلانية افضل من السريرة فذاك الجور. دائما وخصوصا في الدعوة حاول ان يكون الظاهر منك اقل من باطنك، ان يكون باطنك افضل من ظاهرك، ان تكون اعمالك المستترة الخفية التي لا ترى اكثر من التي ترى. ليه؟ لقول سفيان ايضا: كل شيء ظهر من عملي لا اعده، ان قلوبنا اضعف من ان تخلص والناس ينظرون. انظر الى الربيع بن حسين، قالت ابنته، كان اسمها مرية بنت الربيع، قالت: كان عمل الربيع كله ك كان عمل الربيع كله سرا. ان كان ليجيء الرجل وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه. حاطط المصحف قدامه وبيقرا. حد يدخل عليه يعمل ايه؟ يغطي المصحف. قال الربيع بن حسين: كل ما لا يبتغى به وجه الله يضمحل. وقد جربنا والله يا شباب، جربنا والله، لا يصلح في هذه الدعوة ولا يصلحها إلا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. بلا إخلاص لن تنفع ولا الدعوة تنفع. كل ما لا يبتغى به وجه الله يضمحل يضمحل. عبد الله بن المبارك قال في كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك: قيل لحمدون ابن احمد: ما بال كلام السلف انفع من كلامنا؟ انتوا لما سمعتوا كلمة دلوقتي الربيع بن حسين انتشيتم كده صح؟ ما احنا عمالين نتكلم من الصبح، ما عملتوش كده ليه؟ ما بال كلام السلف انفع من كلامنا؟ قال: لانهم تكلموا لعز الاسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق. هو ده الفرق. اسمعها تاني: اللهم صل على النبي محمد وآله صلى الله عليه وسلم. قيل لحمدون بن احمد: ما بال كلام السلف انفع من كلامنا؟ قال: لانهم تكلموا لعز الاسلام. بيخطب لرفع راية الاسلام، لعز الاسلام ولا لعز التبليغ؟ ولا لعز محمد حسين؟ ولا لعز؟ لا، كانوا بيتكلموا لعز الاسلام ورضا النفوس ونجاة النفوس لينجو ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس. كل واحد بيتكلم عن نفسه، لنفسه يصنع، لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق. لذلك الفضيل بن عياض كان يقول، عشان تصحى بس، امبارح كنت بتكلم في درس كلمتين كده يعني تخطيف، فبعد ما خرجنا بقول لاخ: معلش عطلناك وضيعنا وقتك وما استفدتش حاجة. قال: لا والله استفدت. قلت له: بس الكلام ده كله انت عارفه؟ قال لي: اي والله انا عارف الكلام ده كله يعني، بس هم يمكن ربنا ينفعنا بيه. قلت له: لا والله لا تعرفه ولا عمرك عرفته، ونفسك دي اللي مضيعاك، انك مفكر ان انت عارف وانت ولا انت فاهم حاجه. ما انا قلت ادم راضي عن نفسه بقى لازم ادهم له بقى، لازم تكسره عشان يفوق. ما هو لو انت تعرفهم صح كنت عملت بيهم، لكن لما ما عملتش دليل ان انت ولو كنت عارف صح. الفضيل بن عياض بيقول لك الكلمتين دول بصراحة. يقول ايه؟ قال الفضيل بن عياض: يا مسكين، انت مسيء وترى انك محسن، وانت جاهل وترى انك عالم، وتبخل وترى انك كريم، واحمق وترى انك عاقل، أجلك قصير وأملك طويل. قال الذهبي: أي والله صدق، وأنت ظالم وترى أنك مظلوم، أنت آكل للحرام وترى أنك متورع، أنت فاسق وترى أنك عدل، وأنت طالب علم للدنيا وترى أنك تطلبه لله، أنت مغرور، ما غرتك إلا نفسك. هي دي المواجهة الصريحة يا شباب. معلش اوعى تزعل، دي الحقيقة المرة اللي لازم تواجه بها نفسك. انتبهوا اخوتا، الاخلاص والصدق اصل الاصول الذي تنطلق به الى الله عز وجل لطلب رضاه. الاصل الثاني في نصيحتي هذه اخوتا الخشية والمراقبة. ان تخاف الله وتراقبه. اذا جلست لوعظ الناس اخي اخي حبيبي في الله، فاعلم ان هذه العيون المتوجهة اليه، الناظرة اليه، التي ترمقك من بعد ومن قرب، ترى ظاهرك والله يراقب باطنك. هؤلاء يمدحون ظاهرك والله يبتلي باطنك. فلا تنشغل بإصلاح الظاهر وتنسى إصلاح الباطن، فالله مطلع. انظر إلى الإمام أحمد، وانا اليومين دول بتكلم عنه كتير صراحة. امام احمد بن حنبل قيل له: كيف اصبحت؟ قاعد في الدرس دخل عليه تلميذه بيقول له: ايه كيف اصبحت؟ ازيك يا عم الشيخ، عامل ايه؟ شوف الامام احمد ده يقول ايه. يقول له: كيف اصبح من ربه يطالبه بأداء الفرائض، ونبيه يطلبه بأداء السنة، والملكان يطالبانه بإصلاح العمل، ونفسه تطلبه بهواها، وإبليس يطالبه بالفحشاء، وملك الموت يراقب قبض روحه، وعياله يطالبونه بالنفقة، كيف يصبح من حاله هكذا؟ بالله عليك، لو انا وانت والشيخ فلان والشيخ فلان انشغلنا بدي نفضى، نقول فلان عمل ولا فلان قال ولا فلان راح ولا فلان جه؟ ان الدعاة اليوم اخوتا هم مصابيح الكون، هم نور الطريق، هم ملح البلد. كل شيء اذا فسد نصلحه بالملح. فنادى بعض الناس وقال: يا علماء الاسلام، يا ملح البلد، من يصلح الملح اذا الملح فسد؟ نعم يا دعاة الاسلام، انتم ملح البلد، من يصلح الملح اذا الملح فسد؟ اخوتاه، ان الذي يراقب الله ويخشاه لا يفتر ابدا عن هذا. حكى القاضي حسين عن القفال، القفال استاذ، انه كان في كثير من الاوقات يقع عليه البكاء حالة الدرس وهو بيدي درس، كان يقع عليه البكاء حالة الدرب ثم يرفع رأسه ويقول ما أغفلنا عما يراد بنا. يقول ده احنا غفلين قوي، ربنا ينبهنا من غفلتنا. نعم اخوتا انتبه، الخشية والمراقبة. اذا خشيت الله وراقبته لم يعد لنفسك عندك قيمة، فلا ترى لنفسك فضلا ولا تشهد لنفسك حقا. قال بكر ابن عبد الله المزني: اذا رأيت من هو اكبر منك فقل هذا سبقني بالايمان والعمل الصالح فهو خير مني، واذا رأيت من هو اصغر منك فقل سبقته الى الذنوب والمعاصي فهو خير مني، واذا رأيت اخوانك يكرمونك ويعظمونك فقل هذا فضل اخذوا به، واذا رأيت منهم تقصيرا فقل هذا ذنب احدثته. كلام زي الفل صح، بس محتاج انت تسمعه تاني. يا رب صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. الإمام مالك كان بيعلم الأمين والمأمون أولاد الرسيل، فلما انتهى من الدرس قام فقال للإمام مالك: يا إمام، هذا الكلام نكتبه بالذهب؟ ولاد الخليفة الإمام مالك قال لهم نصيحة غالية قوي، قالوا له: إيه رأيك يا إمام نكتبها؟ بيه؟ نكتبها بالذهب؟ قال: لا، لا تكتباه بالذهب ولكن اعملا به. وصلت؟ لما اقول كلام غالي قوي، كلام زي الفل حلو ولكن اعمل به، اعمل به. اخوتاه، لو اننا معاشر العاملين في حقل الدعوة اخذنا كلنا بهذا: ان رأيت من هو اكبر مني قلت سبقني الى عبادة الله فهو افضل مني، من رأيت من هو اصغر مني اقول سبقته الى الذنوب والمعاصي فهو افضل مني، اذا رأيت الناس يكرمونني قلت فضل اخذوا به، دوما جزاهم الله خير عملوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في اكرام المسلمين، لكن انا ما استهلش، واذا اثروا ما عبرونيش في الجزمة او بذنوبي، ما انا لو انا مطيع لله كانوا اكرموني، ما بيكرمونيش لاني مذنب وعاصي. ساعتها تزعل من مين؟ تتضايق من مين؟ تعتب على مين؟ ساعتها تبقى كل الناس تحبهم ويحبونك، صح ولا لا؟ نعم. اذا عشت هذا المعنى وهذه النصيحة، انظر الى ابي عبد الله احمد ابن حنبل. كان ابو عبد الله اذا ذكر الموت خنقته العبرة. العبرة ليا الدموع يعني. وكان يقول: الخوف يمنعني اكل الطعام والشراب. اذا ذكرت الموت هان علي كل امر الدنيا، انما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وانها ايام قلائل ما اعدل بالفقر شيئا، والله لو وجدت السبيل لخرجت حتى لا يكون لي ذكر. وده العنصر الثالث، كراهية الشهرة. كراهية الشهرة اخوتاه، ان الذي يحب الشهرة ويعمل لها سيضيع نفسه حتما. عبد الله بن مسعود خرج ذات يوم فاتبعه ناس فقال لهم ألكم حاجة؟ في ناس مشي وراء. نعم عايزين حاجة؟ قالوا لا ولكن أردنا أن نمشي معك. قال ارجعوا فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. لو تعلمون من نفسي ما أعلم لحثيتم على رأس التراب. عبد الله بن مسعود إمام الصحابة ما كانوش بيتحركوا إلا صدورا عن رأيه لأنه عالم معلم. قال صلى الله عليه وسلم وعليكم بهدي ابن مسعود. أبو موسى الأشعري لما لقى ناس قاعدين في المسجد حلقة سبحوا 100 كبروا 100 راح لمين؟ لعبد الله بن مسعود. قال له وماذا صنعت؟ قال لم أصنع شيئا حتى آتيه. حذيفة بن اليمان لما شاف ناس معتكفين في المسجد راح لمين؟ لعبد الله بن مسعود. قال أرأيت هؤلاء الذين يعتكفون بين بيتك ومسجدك؟ الحديث. فكان كان الصحابة يصدرون عن رأيه. خرج يوم من المسجد طلعوا ايه؟ ماشيين وراه. قال لهم نعم في حاجة؟ قالوا لا نمشي وراك. قال لا ارجعوا انه ذلة للتابع. لما تمشي ورا الشيخ طبعا بتمشي ايه؟ مذلول. وفتنة للمتبوع، فتنة للشيخ. ثم ذم نفسه ليكسرها ويصرف عنها حب الشهرة والظهور. طيب لو تعلمون من نفسي ما اعلم لحثيتم على رأس التراب. ده مين؟ عبد الله بن مسعود. امال انت تقول ايه؟ ربنا يسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم اشملنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. نعم كان محمد بن سيرين اذا مشى معه رجل قام وقال ألك حاجة؟ مشي ورايا ليه؟ فيه فان كان له حاجة قضاها فان عاد يمشي معه. قام وقف فقال ألك حاجة؟ عايز ايه؟ يقول له سؤال. نعم سؤالي كذا وكذا. خلاص مع السلامة امشي معاك ما تمشيش معايا. وعشان كده تذكر في مناقب النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمشي وحده. كان ايه؟ ما بيحاجش يمشي وراه. لا ولا ولا ها؟ ولا انت هنا. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال الحسن كنت مع ابن المبارك يوما فأتينا على سقاية والناس يشربون منها. ماشيين في الشارع زي يومين الحر دول ولقى حنفية مية باردة سبيل سبيل. قال فدنا منها ليشرب ولم يعرفه الناس. عبد الله بن المبارك. فزحموه ودفعوه حتى أوقعوه فقام يضحك وقال ما العيش إلا هكذا حيث لم نعرف ولم نوقف. قال له هي دي يا أخي العيسى. مش يقابلك أهلا يا عم الشيخ ويبوس إيدك، أهلا يا عم الشيخ ويبوس راسك، أهلا يا عم الشيخ ويرضك بالحب. لا العيش إن لحد يعرفك ولا حد يوقرك يقابلك يديك بالشلوت. هي دي العيسى. نعم كراهية الشهرة، كراهية الشهرة. قال عبد الله بن المبارك وكن محبا للخمول كارها للشهرة ولا تظهر من نفسك انك تحب الخمول فترفع نفسك فان دعواك الزهد من نفسك هو خروجك من الزهد. لانك تجر الى نفسك الثناء والمدح. اوعى بقى يجي اتنين ماشيين وراك تقول لهم لو سمحتم ارجعوا عشان انا ما بحبش الشهرة. يقول ايوه متواضع. يبقى انت كده بتتمنظر. لا ما تتعالجش كده. انت بقى عبد الله بن مبارك يقول لك كده كن محبا للخمول كارها للسهرة ولا تظهر من نفسك هذا. ولا تظهر من نفسك هذا. ايضا فضالة ابن عبيد. فضالة ابن عبيد. قيل له اوصينا. قال خصال ينفعك الله بهن. ان استطعت ان تعرف ولا تعرف فافعل. وان استطعت ان تسمع ولا تتكلم فافعل. وان استطعت ان تجلس ولا يجلس اليك فافعل. ولكن الكلام ده مش على اطلاقه. اذا احتاج الناس اليك واستطعت ان تخدم دين الله فلا تتراجع وجاهد نفسك. وعن رجل قال رأيت اثر الغم في وجه الامام احمد. ايه سمعتها دي؟ بيقول ايه رأيت اثر الغم الايه الغم في وجه الامام احمد وقد اثنى عليه شخص فقال الشخص اللي بيقول ايه جزاك الله عن الاسلام خيرا. قال له كيف تقول هذا بل جزى الله الاسلام عني خيرا. من انا وما انا وكيف انا. واحد بيقول له جزاك الله عن الاسلام خيرا. الامام احمد ظهر في وشه الغم. الغم ايه في ايه. قال له انا جزاني الله انا عن الاسلام خيرا بل جزى الله الاسلام عني خير. من انا وما انا. كراهية الشهرة. معلش تسمحوا لي اطول حتة كمان ولا خلص حتة لله حتة لله. لعلي قلتها لكم قبل كده ان الانسان منا العلماء المربين بيقولوا يجب على طالب العلم في بداية امره ان يدفن نفسه في ارض الخمول. ساقها احد علماء التربية من المربين قال ادفن نفسك في ارض الخمول فان ما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. البذرة لما تدفن في بطن الارض مدة تضرب بجذورها فين؟ في بطن الارض. لما تطلع بقى وتظهر على وش الارض تبقى ايه قوية متمسكة. لكن لو البذرة على وش الارض ونبتت تقع تقع على طول. هي كده في بداية حياتك الايمانية ادفن نفسك شوية. النهاردة الشاب اول ما يلتزم عايز يصاحب الشيخ محمد حسان والشيخ محمد عبد المقصود وعايز يصاحب الدكتور عمر عبد العزيز والدكتور والشيخ طلعت عفيفي والدكتور فؤاد مخيمر. عايز كل مش وانا اعرف فلان وقعدت مع فلان وسمعت فلان ومعايا تليفون فلان. عايز يظهر. عايز يخطب جمعة. عايز يدي درس. عايز يا ابني لسه مش كده. ده اللي بيسموه تذبب قبل ان يتحصرم. ايه تذبب قبل ان يتحصرم يعني اتعمل منه زبيب قبل ما يبقى حصرم. او الحصرم الحصرم اللي هو ايه العنب الاخضر المر. ينفع يتعمل منه زبيب؟ الزبيب يتعمل من العنب لما ايه لما يستوي. فشوف بقى لو عملوا زبيب من الحصرم ده يبقى طعمه ايه. هي دي المر اللي بنشربه من اللي بيتذببوا قبل ان يتحصرم حتى وهو حصر. نعم فتلاقي السبب اول ما يظهر هي دي المصيبة بقى. زي بالضبط واحد بيقف قدام شعلة شمعة، كل ما يقرب من النور من الاضواء كل ما ظله يكبر، صح كده؟ يعني لو السمعة هناك كده هنا هيبقى ظلك قدك، كل ما تقرب من السمعة ظلك ايه؟ يكبر. فيصبح اخونا كل ما يقرب من الاضواء ويقرب من الشهرة ظله ايه؟ يكبر. هو شايف ظله فيفكر نفسه بيكبر، وهو ما بيكبرش، ده اللي كبر ظله بقى خف اضيع ظله، بس اللي كبر ظله بس. فيبدأ يتعامل الناس على حجم الظل. فضلت الشيخ، اهلا يا عم الشيخ، سؤال يا عم الشيخ، ادعلنا يا عم الشيخ. فيبدأ يتعامل مع الناس على انه ايه؟ عم الشيخ، وهو عارف من جواه انه هو مش عم الشيخ ولا حاجة. فيبدأ يضل ويضل، يسأل فيما لا يعلم، فحفاظا على كيان عم الشيخ يجاوب، ما يقدرش يقول معرفش، يسأل فيما لا يعلم فيجيب، ويطلب منه ما لا يقدر فيعطي. عايزينك تدرس لنا كتاب عقيدة يا عم الشيخ. يبدأ يدرس عقيدة وهو ما عندوش فكرة على العقيدة، بس ده شيخ ما يقدرش يقول لا. عايزينك تدرس لنا فقه يا عم الشيخ، ماشي. نشرح لنا مصطلح حديث يا عم الشيخ، ماشي. ويضيع عم الشيخ، يضيع نتيجة الظل وحب الشهرة، ثم يضيع ضياعا في الدنيا والآخرة. اكره الشهرة، هلك الأحراض الذين يشار إليهم بالبنان. لو طلعت المنبر النهاردة وقفت قلت انت خطبة عصماء وفيها غلطة والناس مشيت، اكتشفت الغلطة دي بعد 5 سنين، تجيب الناس منين عشان تصلح لهم الغلطة؟ هلك الأحرار الذين يشار إليهم بالبنان. هو النصيحة التالية: الخوف من العجب. إخوتاه، قال الإمام الشافعي: إذا خفت على عملك العجب فاذكر رضا من تطلب، وفي أي نعيم ترغب، ومن أي عقاب ترهب، فمن فكر في ذلك صغر عنده عمله. نعم، حاضر، بس صلي. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الشافعي: إذا خفت على عملك العجب فاذكر رضا من تطلب. تطلب رضا مين؟ هل ضمنت رضا الله؟ وفي أي نعيم ترغب؟ الجنة، ضمنت الجنة؟ وفي أي عقاب ترهب؟ نجوت من النار؟ ما تضمنش، يبقى ما تعجبش بعملك أبدا. فمن فكر في ذلك صغر عنده عمله. الإمام الذهبي يقول: يجب على المسلم أن يعمل بالحق ويدعو إليه، وليتكلم بالحق ولا يتراءى بفعله، فربما أعجبته نفسه وأحب الظهور فيعاقب، ويدخل عليه الداخل من نفسه. اسمع كلام الإمام الذهبي زي الذهب. قال: فكم من رجل نطق بالحق وأمر بالمعروف فيسلط الله عليه من يؤذيه لسوء قصده وحبه للرئاسة الدينية، فهذا داء خفي سار في نفوس الفقهاء كما انه سار في نفوس المنفقين الاغنياء واخطر ما فيه الخفاء. داء خفي، العجب. العجب المعجب محبص عمله. قال ثابت البناني، قال أبو عبيدة يا أيها الناس، إني امرؤ من قريش، وما منكم من أحمر ولا أسود يفضلني بتقوى إلا وددت أني في مسلاخه. أنا تحت رجليه. قيل لابن عمر، خلي بالك من الكلام الخطير ده، قيل لابن عمر يا خير الناس يا ابن خير الناس. واحد بيقول لعبد الله بن عمر بن الخطاب يا خير الناس، ده انت اجدع واحد في الحته دي، ده انت احسن شيخ في البلد، وابوك احسن شيخ. بيقول لابن عمر كده يا خير الناس يا ابن خير الناس. فقال ابن عمر والله ما انا بخير الناس ولا ابن خير الناس، ولكنني عبد من عباد الله ارجو الله واخافه، والله لن تزالوا بالرجل حتى تهلكوه. هي مدح الناس كده يضيع، يوجب دهية. قال مطرف ابن عبد الله لان ابيت نائما واصبح نادما احب الي من ان ابيت قائما واصبح معجبا. قال الذهبي لا افلح والله من زكى نفسه او اعجبته. وقال ابو وهب المروزي سألت ابن المبارك ما الكبر؟ قال ان تزدري الناس. قلت له وما العجب؟ قال ان ترى ان عندك شيئا ليس عند غيرك. لا اعلم في المصلين شيئا شرا من العجب. اللهم انا نعوذ بك من العجب. المعجب بنفسه، الراضي عن نفسه، المعجب بنفسه اكيد مزدر لغيره، محتقر لغيره، فهو ضال مضل. ثم الزهد في الرئاسة. كان الثوري يقول ما رأيت الزهد في شيء أقل منه في الرئاسة. ترى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال والثياب، فإن نوزع في الرئاسة حامى عليها وعاد. هي دي المشكلة، إنه عايز يبقى هو الرأس وما فيش غيره، إن لو يجي حد ينزع في الكرسي بتاعه. هي دي المشكلة. ومش معنى الرئاسة يعني، لا، احنا نقصد ان هو شيخ الحتة، الامام بتاع المسجد ده، ان هو اللي ماسك حلقة القرآن، ان هو اللي بيخطب الجمعة كل جمعة، ان هو اللي له درس كل يوم بعد العصر، او كل يوم بعد في الوقت الفلاني بعد الفجر، او هو اللي بيصلي. اذا نوزع في هذا صح، حرج قلبه، يكتشف ان عمله ليس لله. بالعكس، انت تقول الحمد لله، اللهم ولها من هو افضل مني. بص للموقف الجميل ده، لما غزا عمرو بن العاص غزوة ذات الثلاثة، خاف عمرو من عدد الأعداء، فاستمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلب من رسول الله إيه؟ مدد. فانتدب أبا بكر وعمر، رسول صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر وعمر في سرية، وجعل عليهم أمر عليهم أبو عبيدة أبا عبيدة بن الجراح. فقدموا على عمرو بن العاص، فقال عمرو بن العاص أنا أميركم. فقال المهاجرون بل أنت أمير أصحابك، واميرنا ابو عبيده. الرسول امر علينا مين؟ ابو عبيده. واحنا جيش وانت جيش، انت امير اصحابك وابو عبيده اميرنا. فقال عمرو: انما انتم مدد امددت بكم. فلما راى ذلك ابو عبيده، وكان رجلا حسن الخلق لين الشكيمه متبعا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده، سلم الاماره لعمر بن العاص وقال لمن معه: انما اميرنا عمرو والطاعه له. في الشرس يا جماعه على الولايه التكليف زي الاعفاء بالضبط. لما حد يقول لك اخطب الجمعه تقول الحمد لله ربنا ينفع بيا، وحد يقول لك معلش جالنا خطيب تقول الحمد لله جزاكم الله خيرا. خلي بالك بعض الاخوه الشباب، ودي هتيجي معانا في مساله الفتية، كراهيه الفتية، تقول له اخطب الجمعه يقول يا عم انا اقدر، انا مش هخطب الجمعه، الراجل غلبان، انا علمي على قدي. ثم يسال: ايه رايك في واحد قال كذا وكذا؟ كافر. الله، ما انت بتقول غلبان وعلمك على قدك، بتفتي ليه في مساله لو سئل فيها عمر لجمع اهل بدر؟ رجل قال لمراته كذا وكذا، خلاص خلصت منه، بقت طالق. يا ابني ما تفتيش. نعم، من كراهيه الشهره كراهيه الفتيا والتورع عنها. ثم اختم بفقه التعامل مع الاخرين، وهذا هو العنصر الاخير، فقه التعامل مع اخطاء الاخرين. قال سعيد بن المسيب: انه ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل الا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي ان تذكر عيوبه من كان فضله اكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. نقصه لفضله. كلام زي الفل، صح كده؟ اقول ثاني؟ لو صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، انتوا ما زهقتوش؟ ما طولناش النهارده لسه يعني؟ ربنا يحبكم يا شباب، والله انا بحبكم بالله. اللهم انزل علينا الليله رحمه من رحماتك، اللهم لا تفض جمعنا في هذه الليله المباركه الا وقد اصلحت قلوبنا والفت بين قلوب المسلمين. يقول سعيد بن المسيب: انه ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل الا وفيه عيب. اوعى تفكر ان العلماء دول ملائكه، اوعى تفكر ان المشايخ او الدعاء دول ملائكه، لا، دول ايه؟ بشر، ومفيش بشر كامل، لان مفيش بشر معصوم، لازم في عيب. ولكن في بعض الاحيان انت مش شايف العيب، لكن كل ما تقرب من الصورة كل ما تكتشف العيوب، صح كده؟ يعني الشيخ واحد على الكرسي كده وانت من بعيد انت مش شايف حاجة، لكن لو صاحبته وسافرت معاه ورحت وجيته هتبدأ تشوف عيوبه، لازم في عيوب. ساعتها تبدأ ايه؟ تفلت انت وتتغير صورة الشيخ عندك. لا يا ابني، كل الناس فيهم عيوب، دول بشر، بشر كسائر البشر، ما من شريف ولا عالم ولا ذي فضل الا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي ان تذكر عيوبه. ايوه، هناك رموز، لو هدمنا الرموز دي انهدم الاسلام. يعني النهارده اللي يهاجم الشيخ ابن باز يبقى بيهاجم الاسلام، صح ولا لا؟ اللي يهاجم الشيخ الالباني يبقى بيهاجم الاسلام، اللي يهاجم الشيخ ابن عثيمين يبقى بيهاجم الاسلام، لان دول علماء الاسلام، صح ولا لا؟ يبقى من الناس من لا ينبغي ان تذكر عيوبه. كل الناس فيها عيوب، ما ينبغيش ان تذكر عيوب العلماء. ليه؟ ليه يا امام سعيد بن المسيب بيقول لك ايه؟ لان من كان فضله اكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. من كان فضله اكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. ده تعامل ربنا، كف للحسنات وكف للسيئات. اذا كفت الحسنات رجحت يدخل الجنة، والسيئات راحت فين؟ خلاص طاش صح. يبقى نتعامل مع الناس كده، لو كان الخير اللي فيه اكتر من الشر يبقى هو ده الرجل، هو ده الرجل. اما اذا كان الشر اكتر من الخير لا، يبقى ما يلزمناش، ما يلزمناش خالص. ولذلك هنا بيقول ايه الامام الذهبي؟ قال الامام الذهبي في ترجمته لقتادة، قتادة بن عامد السدوسي رجل من مفسري القرآن الثقات العدول، الامام الذهبي في ترجمة قتادة قال: وهو حجة بالاجماع اذا بين السماع، فانه مدلس معروف بذلك، وكان يرى القدر، كانت عنده بدعة، بدعة القدر، نسأل الله العفو. ومع هذا رغم ان كان مرت في بدعة القدر رغم ذلك، ومع هذا فما توقف احد في حفظه وصدقه وعدالته، ولعل الله يعذر امثاله ممن تلبس ببدعة شاعرة في العقيدة في مسألة التأويل، تأويل الصفات، ومع ذلك هم ائمتنا وسادتنا وقادتنا ومعلمونا واجدادنا في الفقه والعقيدة، الا في هذه المسألة، لان هي مسألة مش عقيدة، العقيدة مش هي بس مسألة تأويل الصفات، العقيدة مسائل كثيرة، لكن نختلف في ايه؟ في مسألة واحدة اللي هي التأويل بس، انتهت. عشان كده الامام الذهبي اللي بقول لك احنا بنتعلم منه الادب مع العلماء بيقول ايه؟ ولعل الله يعذر امثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيها وبذل وسعه، والله حكم عدل لطيف بعباده ولا يسأل عما يفعل. ثم، وخلي بالك بعد ثم دي كلام زي الفل. ثاني يقول: ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كسر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله، لا نضلله ولا نطرحه، لا ننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. يبقى الكبير من اهل العلم لما يغلط غلطة نقول ايه في الغلطة دي؟ ربنا يغفر له، مش مشكلة، اي غلطة، لكل جواد كفوة، مفيش مشكلة، نغلطه ولكن ما نضللوش ولا نبدعه ولا نطرحه، نعم، ولا نتابعه على خطئه كائنا ما كان. هو ده فقه التعامل مع الآخرين. يبقى لما تسمع الشيخ فلان بيقول كذا ما تقولش ضال، هذا ضلال مبين، لا، وإنما خطأ، نسأل الله أن يغفر لنا ولا تقول، نسأل الله المسامحة. لما قيل، روى الإمام الذهبي في السير أن عطاء بن أبي رباح كان يختم القرآن في كل يوم مرتين، كان بيختم القرآن كل يوم مرتين، قال: رحم الله وكيع، ومن مثل رفيع، ولكنها عبادة مفضولة من هذا الإمام الأثري، وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يختم القرآن في أقل من 3. شوف الأدب. رحم الله وكيع، ومن مثل وكيع. انتبه، هو ده الأدب في التعامل مع أخطاء الآخرين. مش لما تيجي تسمع يقول لك تصدق شيخ فلان بيقول كذا وكذا، ضار. انا طول عمري قلبي مش مرتاح للشيخ ده، انا عارف ان هو ضار. ايوه، قال ايه كمان، قال ايه كمان، اذا هات لي سرايط عايز افرغها واطلع الضلال اللي فيها. ليه كده؟ نعم، التعامل مع اخطاء الاخرين لا ينبغي ان يكون هكذا، بل بالتناصح والستر والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اسال الله ان يسترنا ولا يرضحنا. اخوتا، في ختام هذه النصيحه اخر كلمه، سد باب النقل ورد قالة السوء. دايما خلي سندك عالي. يقول لك الشيخ فلان قال كذا، اتصل بالشيخ فلان، يا شيخ فلان قلت كذا وكذا، طب ايه رايك في اللي انت قلته ده، وليه قلته ده، وجبت منين الكلام ده؟ بأدب طبعا، بأدب، فحينها يرجع إلى الحق. أما تسمع ولما تسمعها أنت تنقلها تصدق ده الشيخ فلان قال كذا وكذا. أنتوا عارفين قصة الراجل اللي وقع تحت الأتوبيس؟ اللي حصل إن على المحطة بتاعة الأتوبيس اللي في ميدان التحرير راجل جاي ينزل من الأتوبيس وقع، فالمهم اغمى عليه وشالوه ركنوه حطوا على وشه ميه انفى. لكن واحد سمع القصه ان واحد وقع والاتوبيس داس عليه، ده الكلام ده فين؟ في ميدان التحرير، على ما وصلت مصر القديمه. مصر القديمه، قال لك ما شفتش في ميدان التحرير واحد وقع تحت الاتوبيس قطعه حتتين. على ما وصلت المعادي قال لك ده الواحد وقع تحت الاتوبيس فوجئنا الراجل 4 حتت. على ما وصلت دار السلام قال لك ده واحد وقع تحت الاتوبيس بقت رقبته في حته وكل ايد في حته وكل رجل في حته. على ما وصلت حلوان بقى قال لك ده وهو بيموت الحرام عليك بتعمل فيا كل ده ليه. نعم، تأليف القصص بتنمو وتزيد، كل واحد بينقل القصة بايه؟ بيحط لها حتة تحبيشة من هنا وتحبيشة من هنا، فتكفر الشيخ وتكتشف في الاخر انه ما قالش حاجة من دي خالص. فلذلك سد باب النقل ورد قالت السوء. وبهذا يكون قد انتهى موضوعنا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. إخوتا، في نهاية الموضوع إني أذكر نفسي وسائر العصاة المذنبين بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أذكرهم، أذكر نفسي وإخواني من العصاة والمذنبين، ألم يأني بقول الله: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فاللهم يا محيي القلوب الميتة بالإيمان، خذ بأيدينا من مهوات الهلكة، وطهرنا من درن الخطايا، واعصمنا من زلل اللسان. أعيذ نفسي وكل ناصح أن يكون ممن قال فيهم الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها. اعوذ بالله ان اكون هكذا انا وكل داعية الى الله. اللهم انا نعوذ بك يا ربنا ان نكون من الناصحين المخدوعين، وان نكون من الناصحين الذين لا يعملون، والا فما احراني وامثالي بقول الشاعر: يتوب على يدي يتوب على يدي قوم عصاة اخافتهم من البالي ذنوب، وقلبي مظلم من طول ما قد جنى، فانا على يد من اتوب كأني شمعة ما بين قوم تضيء لهم ويحرقها اللهيب، كأني مخيط يكسو أناسا وجسمي من ملابسه سليب. فأستغفر الله من كل ما زلت به القدم ومن كل ما طغى به القلم، وأستغفره جل جلاله من أقوالنا التي لا توافقها أعمالنا، أستغفره جل جلاله من أقوالنا التي لا توافقها أعمالنا، وأستغفره جل جلاله من كل علم وعمل قصدت به وجهه الكريم ثم خالطه غيره، وأستغفره جل جلاله من كل وعد وعدنا به على من أنفسنا ثم قصرنا في الوفاء به، وأستغفره جل جلاله من كل نعمة أنعم بها علينا فاستعملناها في معصيته، وأستغفره جل جلاله من كل تصريح أو تعريض بنقصان ناقص أو تقصير مقصر ونحن متصفون به، أستغفره جل جلاله من كل خطرة دعتنا إلى تصنع وتكلف تزينا للناس به، أستغفره جل جلاله مما علمت ومما لم أعلم، أسأل الله ألا يفض جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا سخيا ولا مرحوما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. قول سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.